الشيطان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالسنا التفسيرية والتي بعنوان كل يوم مع آية من كتاب الله تعالى. شرعنا في المجلس الماضي في الكلام عن أول آية في فاتحة الكتاب، وهي قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. وتكلمنا في المجلس الماضي عن معنى الحمد وأهميته ومكانته ومنزلته عند الله تبارك وتعالى، وبينا أيضا في المجلس الماضي بأن المسلم يجب عليه أن يكون حامدا لله تبارك وتعالى، وحمد الله تبارك وتعالى يكون بشكل عام بأن يكثر المسلم من حمد الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين، لأن نعم الله تبارك وتعالى على عباده لا تعد ولا تحصى. وهناك نوع آخر من أنواع الحمد، وهو أن يحمد الله تبارك وتعالى في الأماكن والمواطن والأوقات التي شرع الله تبارك وتعالى لنا أن نحمده فيها. وقد شرع الله تبارك وتعالى للعباد أن يحمدوه في أوقات كثيرة وفي مواطن عديدة. يعني أحببت في هذا المجلس أن ألقي الضوء على بعض تلك الأوقات والمواطن التي يشرع فيها حمد الله تبارك وتعالى، حتى نحافظ على حمد الله جل وعلا في تلك الأوقات والمواطن، لنكتب عند الله تبارك وتعالى من عباده الحامدين بإذن الله تبارك وتعالى. الموطن الأول من المواطن التي شرع لنا أن نكثر فيه من حمد الله تبارك وتعالى هي الصلاة. الصلاة فيها حمد الله تبارك وتعالى كثيرا، ولذلك يشرع للمسلم إذا كبر تكبيرة الإحرام أن يدعو بدعاء الاستفتاح. وبعض الاستفتاحات التي ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيها حمد الله تبارك وتعالى، ولذلك جاء فيما أذكر في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح صلاته بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، سبحانك اللهم وبحمدك. فهذا استفتاح فيه حمد لله تبارك وتعالى. وثبت في صحيح البخاري، أو عفوا ثبت في صحيح مسلم، ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يصلي ذات يوم إذ جاء رجل، يعني جاء متأخرا، يعني لم يكن في الصف في بداية الصلاة، يعني جاء رجل قد حفزه النفس، يعني جاء مسرعا وهو يعني يتنفس بقوة وبشدة، فدخل في الصلاة فقال: الله أكبر، ثم قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يعني استفتح بهذا الاستفتاح الذي فيه حمد الله تبارك وتعالى: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا هكذا استفتح. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته قال لهم أيكم، يعني قال كذا وكذا، فقال الرجل أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام، وتأملوا إلى ما قال، قال لقد رأيت 12 ملكا، لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها، يعني جعلت الملائكة تتنافس من هو الذي يكتب هذه الكلمة الطيبة المباركة التي فيها حمد الله ويرفعها إلى الله جل وعلا. إذن فالصلاة يشرع فيها الحمد في استفتاحها، ويشرع فيها الحمد في فاتحتها، والفاتحة طبعا واجبة، يجب أن تقرأ في كل ركعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا تصح صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب كما سبق افتتحها الله تبارك وتعالى بحمده لنفسه، فأنت تقرأ سورة الفاتحة تقول الحمد لله رب العالمين. وقد ثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة بأن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي، يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، حمدني عبدي. ولهذا ينبغي للمسلم وهو يقرأ هذه الآيات أن يستشعر بهذه المحادثة المخاطبة التي تكون بينه وبين الله تبارك وتعالى. فأنت إذا قلت الحمد لله رب العالمين فالله تبارك وتعالى يجيبك فيقول حمدني عبدي، يعني ما له من، أو يا له من شرف، يا له من شرف عظيم. العبد يتكلم ويخاطب ربه وربه جل وعلا يجيبه، يا له من شرف عظيم. وإذا ركعت يشرع لك حمد الله، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في ركوعه سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، أو سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، هكذا بذكر الرب. وفي السجود تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، فيشرع الحمد في الركوع والسجود، ويشرع الحمد أيضا بعد الرفع من الركوع. فالإنسان إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، تحمد الله تبارك وتعالى بعد رفع رأسك من الركوع. وقد ثبت في صحيح البخاري أن رجلا صلى وراء النبي عليه الصلاة والسلام فقال بعد رفعه من الركوع قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ أيضا من صلاته قال من القائل كذا وكذا، فقال الرجل أنا يا رسول الله، فقال له عليه الصلاة والسلام رأيت بضعا وثلاثين ملكا، بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها، يعني يتنافسون عليها أيهم يكتبها أول. إذن كل هذا الحمد يشرع في أثناء الصلاة، وهناك حمد يشرع بعد الصلاة. فإذا فرغ الإنسان من صلاته يشرع له أن يسبح الله 33، وأن يحمد الله 33، وأن يكبر 33. فكل هذا الحمد شرع في الصلاة وبعد الصلاة، كما شرع الله تبارك وتعالى لنا أن نحمده في بداية النسك. فالمسلم إذا دخل في نسك الحج أو العمرة وأهل بالحج والعمرة فيشرع له أن يلبي الله جل وعلا. وفي التلبية ماذا نقول إخواني الكرام؟ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذا موطن آخر من المواطن التي شرع الله تبارك وتعالى لنا أن نحمد الله جل وعلا. يشرع لنا الحمد أيضا في بداية الخطب. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس يفتتح خطبه بالحمد، فيقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، إلى آخر ما يعرف بخطبة الحاجة. كما يشرع لنا أن نحمد الله تبارك وتعالى بعد كل أكل وشرب، فيشرع للمسلم إذا أكل الأكل أن يقول الحمد لله، إذا شرب شيئا يقول الحمد لله. هذه آداب نغفل عنها معاشر الإخوة، ولا ينبغي أن نغفل عن مثل هذه الآداب. أولا السهلة الخفيفة هي آداب سهلة جدا، يعني سبحان الله عبارة يرددها اللسان، بسم الله الحمد لله، عبارة يعني يسيرة وسهلة، وفيها يعني فيها أجر عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. يعني كون الإنسان إذا أكل الشيء يحمد الله عليه ويشرب يحمد الله عليه، فيها أجر عظيم جدا. ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يرضى عن العبد، يعني ربي يرضى عليك، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ومر معنا في المجلس الماضي يعني نوح عليه الصلاة والسلام، يعني ربي أثنى عليه في القرآن، مدحه في القرآن بأنه عبد شكور، إنه كان عبدا شكورا. بسبب هذا الأمر كان لا يشرب الشربة إلا ويحمد الله عليه، ولا يأكل الأكلة إلا ويحمد الله عليها. فلنحرص إخواني على يعني مثل هذه الآداب. أيضا من المواطن التي شرع فيها الحمد العطاس. الإنسان إذا عطس يقول الحمد لله، وإذا حمد الله وسمعه المسلم فإنه يشمته، يقول له يرحمك الله، يعني هو يحمد الله ويجلب لنفسه هذا الدعاء يرحمك الله. ومن عطس ولم يحمد فإنه لا يدعى له بالرحم. يعني لو أن إنسانا عطس أمامنا ولم يحمد الله لا نقول له يرحمك الله. فهذه الرحمة بعد العطاس يستحقها من يحمد الله تبارك وتعالى، دعاء بالرحمة يستحقه من يحمد الله تبارك وتعالى. عند الاستيقاظ من النوم يشرع للمسلم أن يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. عندما يلبس المسلم لباسا جديدا يقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. عند الركوب الإنسان إذا ركب دابة، ركب سيارة، ركب طائرة، ركب قطارا، ركب سفينة، يشرع له أن يحمد الله في أول ركوبه كما جاء في السنة. يعني يقول بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فيحمد الله تبارك وتعالى. إذن هناك يعني أوقات عديدة ومواطن كثيرة شرع لنا فيها أن نحمد الله تبارك وتعالى. فينبغي للمسلم أن يحرص على حمد الله تبارك وتعالى والإكثار من ذلك. ولتعلم يا عبد الله بأن الله تبارك وتعالى إذا أنعم عليك بنعمة فحمدت الله على ذلك، فإن حمدك لله أعظم من تلك النعمة والله، فإن حمدك أنت لله أعظم وأكبر من تلك النعمة. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الحمد أكثر من النعمة. تأمل في هذا الحديث، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبد إذا أنعم الله عليه بنعمة فحمد الله على تلك النعمة فإن حمده لله يكون أكثر وأكبر وأعظم من تلك النعمة. فعلينا أن نحرص على الإكثار من حمد الله تبارك وتعالى. والمسلم إذا أكثر من ذكر الله وحمد الله تبارك وتعالى وجعل حمد الله تبارك وتعالى ديدنه حتى في المصائب، يعني المسلم يحمد الله تبارك وتعالى حتى في المصائب، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء أي ما يسره شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني حتى عند المصيبة تصبر وتحمد الله جل وعلا، لأن هذه المصيبة فيها خير، فيها رفعة لدرجاتك، فيها تكفير لسيئاتك، فحتى المصيبة فيها خير. يحمد المسلم ربه جل وعلا، وإذا بلغ إيمانه هذه الدرجة فيحمد الله تبارك وتعالى حتى على المصائب، فإنه يبنى له بيت في الجنة اسمه بيت الحمد. روى الإمام الترمذي في جامعه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد، يعني عبد مات له ولده، إذا مات ولد العبد يقول الله تعالى لملائكته: أقبضتم ولد عبدي وثمرة فؤاده؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله تعالى: وماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة: حمدك واسترجع. يعني لما مات ابنه ولده حمدك، قال الحمد لله، لأنه يعلم بأنه ما أصابه فهو خير. حمدك واسترجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تبارك وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد. فهذه يعني كلمة يعني فيها ترغيب على حمد الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.